يا شعاع الأمل المرتقى، قل هو الرحمن وآمنا به واتبعنا هاديا من يثرب. افرحوا يا قوم بالوحي الذي شاءت الشمس على هدي النبي. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من أسباب الفرح بنعمة الله وبفضل الله وبالدين الخالد الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بالقضاء والقدر. عند مسلم في الصحيح لما ذكر صلى الله عليه وسلم أركان الإيمان لجبريل قال: وأن تؤمن بالقضاء والقدر أو بالقدر خيره وشره. فإذا علم هذا فإن الله قد ميزنا نحن المسلمين بعقيدة الإيمان بالقضاء والقدر. وإلا فالأمم ذكرت شيئا من ذلك، كما يقول صاحب دع القلق: ارضى بما ليس منه بد. وكلهم يرون ان السعادة، حتى ذكر مؤلف رياح الاسلام تهب على الصحراء اسمه براندي، يقول: اني اقمت في الصحراء المغربية فوجدت جنة الله وانا اعيش مع البدو البربر المسلمين، لان عندهم عقيدة ضد المسلمين لا توجد عندنا في الغرب، وهي المريحة، وهي الكبسول المسكن لهم، وهي الايمان بالقضاء والقدر. قال: كنا مرة في البادية فهبت رياح شديدة عاتية فذهبت بكثير من أغنامهم، فقام الشيخ القبيلة قال: قضاء وقدر، فآمنوا وسلموا. قال: ركبنا سيارة فانقلبت بنا وجرح بعضنا، فخرج السيك القضاء وقدر فسلمنا. فنحن نؤمن بقضاء والقدر كما قال عليه الصلاة والسلام: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. لا تظن الابن الذي سقط من العمارة فمات أنه بإمكانه تأخر ساعة، لا تظن أن السيارة التي احترقت أن بإمكانها تتأخر دقيقة. كتب الله في القضاء والقدر هكذا: يموت هذا يوم كذا، ويحترق هذا يوم كذا، وتحصل على المال يوم كذا. حتى يقول سبحانه وتعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. فالله سبحانه وتعالى هو الذي قدر المقادير قبل أن يخلق الخليقة بخمسين ألف سنة. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: جف القلم بما أنت لاقن يا أبا هريرة، جف يعني جفت الأقلام ورفعت الصحف، قلم القضاء والقدر قد كتب ما على الخليقة من قضاء وقدر، ورفعت الصحف التي فيها المقادير، وإنما الحسنات والسيئات. حتى يقول سبحانه وتعالى: وعنده أم الكتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب فيمحو عند كثير مفسرين من الحسنات والسيئات، أما الكتاب الذي هو شقي وسعيد ورزقه وأجله فهو مكتوب عند الله سبحانه وتعالى ثابت ذلك. ويقول عليه الصلاة والسلام في الإيمان بالقضاء والقدر: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على ينفعوك إلا لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، انتهى الموضوع. ويقول عليه الصلاة والسلام في الصحيح عند مسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أنت ما تدري بالقضاء والقدر، لأن يعني بعض الناس يستدل على المعاصي بالقضاء والقدر، تقول صل، قال لو كتب الله عليه نصلي كنت جيت صليت، لكن يشرب، قلت ليه تشرب؟ قال كتب الله عليه انه يشرب. قال قدري في المعصية جبري في الطاعة، او جبري في المعصية قدري في الطاعة، فهو في المعصية مجبور عليه يقول بقضاء، والطاعة ما يصلي لانه مكتوب عليه ما يصلي. هذا نستدل نحن بالقضاء والقدر في المصائب ولا نستدل به في المعائب. فإذا أصيب الإنسان بمصيبة قال قضاء وقدر، أما المعائب فإنه لا يستدل بها ولو أن الله قدرها، لكن يلام عليها العبد ويؤاخذ من المخالفات الشرعية، وهذا منهج أهل الإسلام وأهل الكتاب والسنة. وأما أثر القضاء والقدر فإنه السكينة والرضا، ولذلك سبحانه وتعالى: والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فيجازى الله سبحانه وتعالى بالرحمة والسكينة والهداية والرضوان والأجر والثواب لمن صبر وسلم. ونحن في هذا المكان نسأل الله سبحانه وتعالى يحسن عزاءنا وعزاءكم فيما أصبنا به، وأن يجبر مصابنا في كل مصيبة ونجعلها كفارة، وأن يلطف بنا فيما كتبه وقضاه علينا جل في علاه، فإن ربي لطيف لما يشاء. ولهذا لما ذكر موسى المصائب، عيسى عليه السلام المصائب، قال شوف الأمنية العذبة في آخر حياتك، نبوة، تعبير رؤيا، ملك، خزائن، مال، جاه، خدم، حشم، جنود، بنود. قال ربي قد علمتني، قد آتيتني من الملك وعلمتني تأويل الحديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أجعل أكون مسلم وصالح، وهذا أحسن ما قاله. ولهذا يوم أتى إخوانه بعد المصائب هم اللي تسببوا عليهم رضي الله عنهم، أصابوه وفجعوا والدة وفعلوا الأفاعيل ويتموا بيت وهدموا أسرة وأساوا إلى أخ. لما أتوا انظر لهذا الصف، قال قد جاء بكم من وجاء بكم من البدو الذي أخرجني من السجن، وجاء بكم من البدو يحمد الله من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. يقول ترى المسؤول الشيطان ما هو أنتم، والله اللي أخرجني سبحانه من السجن وجاء بكم من البدو. وما ذكر هو يوم أخرجه من الجب علشان لا يكدر خواطرهم، فيا ما أحسن هذا الكلام وما أحسن هذا اللطف وهذا الخلق العظيم. ومقصودي من هنا أن نؤمن بالقضاء والقدر ونسلم أمرنا إلى الله سبحانه وتعالى فيما نابنا وفيما أصابنا. وأبشروا جزاء من سلم بالقضاء والقدر، أولا الميسرات، شوف الميسرات على الإيمان بالقضاء والقدر المثل، أولا أن تؤمن بالقضاء والقدر، الثاني أن تحتجب الأجر والثواب عند الله، الثالث أن تحمد ربك أنها ما وقعت في إيمانك ولا في دينك، الرابع أنها أقل من غيرها، بالإمكان أن تكون أكثر، الذي مات له بالإبل يمكن يحترق البيت كله، الخامس أن تتعزى بأهل المصاب، فما من بلد ما من قصة إلا تحت غصة، وما من عبر بيت ملي عبر حبر إلا ملي عبرة، وفي كل واد بن وساد. تقول الخنساء ولولا كثرة مثباتين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي وما يبكين مثل أخي، ولكن أعز النفس عنه بالتأسي. أما البنود التي ذكرت في السيرة والسنة والشريعة، نوقف الناس أمام القضاء والقدر مر معنا، لكن باختصار منهم الجزع، أهل الجزع وأهل الصبر وأهل الرضا وأهل السخط. فالجزع متسخطون آثمون يحاسبهم الله على ما فعلوا، وهم الذين يعترضون على قضاء الله وقدره. يقول سأل الله العافية في مرة، يقول أحد الناس الجهل بالدين عنده 9 بنات ثم رزق بابن، وعند جاري 8 أبناء، فمات ابنه فخرج ونظر في السماء قال يا ربي ما وجدت إلا ابني، سبحان الله، تعالى الله علوا كبيرا عن هؤلاء. ويفعلون كثير يعني كلام، لكن الله رحمه بعباده جل في علاه، لا إله إلا هو. ومنهم أهل الصبر وهم الذين يصبرون على أقدار الله، هم مشكورون وما يجرون لهم أجر. وأعظم منهم أهل الرضا الذين يرضون ويفرحون ويسلمون بالمصائب، وأعظم منهم أهل الشكر الذين يصبرون ويرضون، وإذا أصيبوا شكر الله وتصدقوا بصدقات وأعطوا هبات، لأن الله ميزهم بهذه المصيبة. ولهذا أكثر من يعترضهم أهل النفاق والمرض القلوب على قضاء الله وقدره، حتى يقول المنافقون للرسول صلى الله عليه وسلم لو أطاعونا ما ماتوا وما قتلوا، قل فدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. يقول سبحانه إن هؤلاء المنافقين يقولون نشرنا على الرسول صلى الله عليه وسلم، شوف الخاونة قاتلهم الله استفله، يقولون قلنا له لا تخرج لا، يقول ما طاع شورنا، يطيع شور عبد الله بن أبي قعدوا الإسلام. يقول شوف أثرنا عليه في المدينة وقاتل في المدينة، خلى راينا نبي معصوم ينزل عليه جبريل ووحي من السماء، يقول ترك راينا لأن يريدون أي فتيحة أي عذر أي سبب، فانخذل ب300 ثلث الجيش وترك في المدينة. باختصار الرسول صلى الله عليه وسلم طلع على المنبر يشاور الناس عليه الصلاة والسلام، لأن أبو سفيان أتى من مكة بجيش وبدأ يهدد المدينة، كل ما خرج غنم تركها هو جيشه، لأنه خلاص بينازل يعني يبغى، لأنه بدر جاهم شيء مذهل، 70 من صناديدهم قتل و70 أسرى، لأن الملائكة في بدر اشتركت مع المؤمنين، فتفتح أبواب السماء له وتبرز الأرض في أثواب القسمة، وجبريل قائد الملائكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائد غنم، والصحيح أن قائد الجميع هو الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يقول حسان وبيوم بدر إذ يصد وجوههم جبريل تحت لواءنا ومحمد. طبعا والثلاثة بالكفار 3000 نزل في أحد أخذ يتعرض للرواحة أخذ يأخذ الغنم الجمال. طبعا يريد المنازعه ما جاء لنا هو جاء يعني إيش مفاوضة جاء يقاتل. رسول الله صلى الله عليه وسلم عارف ذلك. فوقف صلى الله عليه وسلم أنبر وساور الناس كثير يوم الجمعة وكيل السبت قال ما ترون. طبعا عبد الله بن أبي سلول أثار برأي جيد وترى يجيك من السيء أحيانا حسنة. قال أنا أرى أن كبيرهم لا بد يتكلم أرى أن تبقى يا رسول الله في المدينة فنقاتلهم في المدينة ونأخذ عليهم الأسقفة والزقاق والسكة وهذا الرأي. حتى اللواء الركن المحمود سيد خطاب يقول هذا رأي الحروب العسكرية الحديثة أن يبقى المقاتل في المدينة وكان رأيه عليه الصلاة والسلام فوافق عليه الصلاة والسلام. وإذا بثمانين من الصحابة من الشباب يقودهم حمزة أسد الله في أرض سيد الشهداء ركب ريش نصر أحمر كذا وغرزه هنا وكان كأنه الجمل الفاره الفارع وأقبل بالسيف مسلولة وكسر غمد السيف عند باب المسجد هو 80 قال يا رسول الله تمنعنا نريد نخرج تهددنا أبو سفيان يقول حتى يجي المدينة لا نريد نخرج قاتلهم. فسمع الناس كأنه من الناس تأثروا من الموقف هذا الكثيبة التي واقفة 80 رجال يقودهم أسد الله في أرضه سيد الشهداء حمزة. فوافق صلى الله عليه وسلم وافق الناس ودخل صلى الله عليه وسلم يلبس اللامة والدرع. يوم خرج قالوا قل علينا كرهناك يا رسول الله إن كان تبغى على كيفهم يعني ابق في المدينة ترى موافقين. قال صلى الله عليه وسلم ما كان النبي إذا لبي سلامته أن يخلعها حتى يطلب الله أمرا كان مسؤولا. فتوجه صلى الله عليه وسلم حصل عبد الله بن أبي قال ما دام خالفني أنا أنخذل بثلث الجيش. فسمعه أصحابه وأمرض القلوب وبعض الناس أثقر وبقي 300 وكادت بنو حارثة وبنو سلمة أن تفشل فهو يرجعون من الطريق سرتين. لكن الله يقول يعني بغت تفشل حاول أن يعني تفشل لكن الله عصمهم والله وليهما. قال جابر هم بني سلم والله ما وجدنا إنها ممنع أن نفشل لأن الله يقول والله وليهما يقول الله التزم فيهم الله. ولا بنو حارثة ذولهم أبطال وهم 80 رجلا من أسرة واحدة هم أعسى من يقاتل من الأنصار وهم من بني الخزرج. حتى في حين فر الناس كلهم فروا من الرمي ومن السهام وفروا في الأودية لأن بهوازن اللي هم أجداد عتيبة كانوا رماية العرب. فلما أطلقوا الرمي وفر الناس قال صلى الله عليه وسلم ما بقي إلا ستة ونزل صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. أين الناس فر كل الكسائر الجيش فر كله لأن الخيول تفر والجمال. قال يا عباس وكان عمه رضي الله عنه الجهوري الصوف ينادي في الغابة على غلماني من سطح البيت فيسمعونه. قال ناد في مهاجر الأنصار ناد يا أهل الدار يا الأبرار يا مهاجر الأنصار. قال ناد في الأنصار قال يا أيها الأنصار يا من بايع يوم الدار يا أيها الأبرار. قال ناد في الخزر ناد في الخزر ما سمع. قال ناد في بن الحارثة هذا بن الحارثة خطر ممنوع الاقتراب هذا اللواء الأحمر لواء الموت هذا الفدائيين يسمى كتيبة الاستشهاد. يوم سمعوا بن حارثة تشجعوا طبعا لأن الجيش كثير 12000 إلى أكثر ما ينادي إلا 80. قال فقفزوا من على خيولهم وقفزوا من على جمال لأن الجمال تفر من الرمي والخيول. فقفزوا ثم أتوا أمام رسول الله سلم فأخذوا أغماد سيوف فكسروها على ركبهم. ثم أخذ 80 يقاتلون حتى سمع خنين السيوف وهي تتكسر على رؤوس الناس. فأخذ صلى الله عليه وسلم يصلي من بينهم وما فر صلى الله عليه وسلم وهو الذي هزم الجيش وحده وهو الذي أخذ حفنة من التراب وحفى بها وقال شاهت الوجوه فما بقيت عين لدخلها شيء من الرمل فدمع فيهم فانكسروا وراءهم حتى يقول له ربه وقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك يقول أنت لا تفر إذا فر ما تفر حرام. ما فر صلى الله عليه وسلم. ويوم سمع صلى الله عليه وسلم الوقيع وإذا الشيخ تندك في صدور هؤلاء ويضربون بها في الحديد فتكسر وسضاياها لها خنين ورنين من على رؤوس الناس. قال الآن حمل الوطيس لما التقينا كشفنا عن جماجمنا ليعلموا أننا بكرا فينصرفوا. قالوا البقية والهندي يحصدهم ولا بقية للسيف فانكسفوا فما أتى صلاة العصر إلا وهم مقيدين في السلاسل وفي الحبال أسراء ونصر الله رسوله عليه الصلاة والسلام. يقول لو أطاعونا ما قتلوا يقول ما أطاعونا. افرحوا يا قوم بالوحي الذي شاءت الشمس على هدي النبي الصلاة والسلام في بهجة المؤمن وفي فرح المؤمن، وأنا أهديه لكم. وانفرد مسلم بإخراجه، قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وليس ذلك إلا المؤمن. بل أبشركم بشيء، أنه في الصحيح عند مسلم: لا يقبل الله قضاء للعبد إلا كان خيرا له. قال ابن القيم: سألت الشيخ ابن تيمية ابن عباس حتى في المعصية؟ قال: نعم، في معصية بشرطها من الندم والتوبة والاستغفار والانكسار، فهي خير لك أحيانا إذا تبت يقدرها الله عليك. حتى قال: لو لم يكن الذنب عز، لو لم تكن التوبة حب شيء إليه ما ابتلى بالذنب عز الناس إليه وهو آدم عليه السلام. والله سبحانه وتعالى جعل لنا فرجا أبشركم في المصائب، وما نكرهه وما نبغضه. قال: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، ما تدري. وعسى أن تحبوا شيئا هو شر لكم، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله إنك ما تدري، أحيانا تمنع من عمل والخير أنك تمنع، أحيانا تحجب من زواج والخير أن تحجب، أحيانا ما توفق في صفقة تجارية، في بيع أرض، في بناء بيت، والخير فيما حصل. فلا تكره من أمر الله خير، الله يوجهك للخير حيثما كنت ويوجهنا وإياك. أتذكر بلطيفة عند الترمذي: أعرابي أتى على جمل يند به ندا، جمل كأنه باسكة النخل مثل ما قال حسان، حسان يقول في بغلة الحارث بن هشام، يقول: وفر بنا والحارث فرك على باسكة النخل يطورها حينا وحينا يرودها ويمنعها بالنفس والأهل والمال والأهل. يقول هنا، يقول: طوبى لمعترك من الآرام تشفي الضجيع ببارد بسامي، إن كنت كاذبة الذي حدثتني فلجوت منجي الحارث بن هشام، ترك الأحبة أن يقاتل دونهم ونجى بفضل تمرة من جهمي. هذا تأثر من الحارث بن هشام أخو بجهل، فر على بغل من بدر فلحقه حسان فضربه بأبيات، يقول: والله أنا شد علي من هزيمة. يقول: مبروك أنك نجوت من البغلة. يقول: الله يبارك لك في البغلة، أنك نجوت سلمت منا من البغلة، أهم شيء أنت البغلة. فآذاه فأسلم فمات شهيدا في اليرموك. فهنا رجعنا إلى مسألة الحديث، فخرجنا عن أصل القصة ما أدري ما هي، لكن وعسى أن تكفروا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ومما يؤثر في التاريخ والسير أن الخنساء في النخائية وقيل تماضي المعروفة جزعت في الجاهلية على صخر وبكت وأبكت الجيران وأبكت الإخوان والجمعية التعاونية وجمعية البر، أشغلتنا في الجاهلية، ما كان ولد إلا صخر، وإن صخرا لا باكينا وسيدنا، وإن صخرا إذا نكسونا نحاره، وإن صخرا لوالينا وسيدنا، حمال ألوية، هباط أودية، شهاد أندية، للجيش جرار، وإذا جلس مع الكبار والصغار والجيران والإخوان والخلان أبكتنا على صخر، كانوا ما خلق إلا صخر. يوم أسلمت وعندها أربعة أبناء في حضر القادسية، قالت: والله ما غدرت أباكم ولا كنت خالكم، فإذا أتت المعركة أول لبستهم الأكفان فلا أرى وجوهكم، تيمموا وسيط المعركة فاستقبلوا أبطالها وجالدوا بالسيوف، عسى الله يقبلكم شهداء هذا اليوم. ثم ودعتهم وسلمت عليهم وعانقتهم وبكت وبكوا واستقبل المعركة وقتلوا جميعا، فرفعت قالت: الحمد لله الذي شرفني بهم شهداء، لله هذا الهمة. يا أخي الإسلام نسمع العجائب، الدين هذا شيء عظيم مذهل، ولذلك أبشركم ببشارة نفرح بها. لا تصدقون أخبار الأراجيف أن الإسلام منتهي، أو الحجاب يحاصر في فرنسا، أو سويسرا تمنع مثلا النقاب. ترى الدين هذا عالمي، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أبشركم كنا أوروبا ودول إفريقيا وآسيا الصوت الأعظم للإسلام، داخل في الأماكن وفي القرى وفي المساجد، يدرس في الكتب وفي الأندية وفي المجلات وفي التلفزيون، هو قضية الناس الكبرى. الآن اسمع الأخبار كلها في الإسلام: مسلمين، الجهاد، الحجاب، النقاب، حقوق الإنسان، الدعاء، العلماء، لأنه دين خالد لا بد أن يغطي الأرض، صلى الله عليه وسلم: وإن ديني سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، فصلى الله وسلم عليه. وأبشركم أن المستقبل لهذا الإسلام، وأن قادم بهذا الإسلام بإذن الواحد الأحد، وأن العالم الغربي بدأ يفقه ويفهم ويعي أن هذا الدين دين صحيح من عند الواحد الأحد. يقول ريتشارد نيكسون الرئيس الأمريكي السابق: أمريكا دولة قوية بلا أفكار، وللأسف الأفكار العظيمة في الإسلام. وبرنارد شو يقول: أنا إذا قرأت سيرة رسول الله عليه وسلم يتقاصر عندي العظماء، يتقزم العظماء عندي، يصورون. تريد أنت، أنا بعطيك وصفة طبية، تريد يصغر عندك العظماء اللي تقرأ عنهم الملوك والرؤساء والعظماء والسياسيين يكون صغار الصار، اقرأ سيرة رسول الله عليه وسلم. محمد الغزالي غفر الله له كان يدرس في جامعة أم القرى، يخبرني أحد المشايخ درسني يقول والله يأتي عند الصبورة يتكلم عن رسول الله عليه وسلم فيخور يخور، يقول ما هو بكاء الناس يخور يمسك رأسه. قال سامحوني أنا إذا تكلمت عن رسول الله عليه وسلم ما أملك عواطفي ما أملك مشاعري. ويقول في كتاب السيرة يقول امسك الحياد إذا كتبت عن رسول الله عليه وسلم. كيف امسك الحياد؟ أنا بكتب بعصبي وعظمي ولحمي ودمي عن سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. إن كان أحببت بعد الله مثلك في بدو وحضر وفي عرب وفي عجم فلست فناظري من منظر حسن ولا تفوه بالقول الشديد فني. أقول من السكينة والإيمان واطمئنان الإيمان بالقضاء والقدر. أما كلام الشاب بالقاسم الشاعر التونسي يقول إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب بالقدر، فهذا ليس بصحيح، بل القدر الله يقدره على العباد، والشعب إذا أراد الحياة عليها أن يحيا بالإيمان، فإن الله سبحانه وتعالى يقدر له الخير حيث ما كان. أما أن يستجيب القدر بقضاء الناس أو رغبة الناس هذا كلام خاطئ، وهذا بيت رد عليه العلماء. ولون الشاعر يعني له أبيات جميلة، ومن يقول من يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر، ويدعو للهمة العالية، لكن الهمة العالية ما تكون في الإيمان. وعلينا ألا نستكل فقط على القضاء والقدر ونترك الأسباب، فإن أهل الإسلام يجمعون بين السبب والتوكل على الله. قال عليه الصلاة والسلام اعقلها وتوكل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لبس الدرع وآمن بالقضاء والقدر. نأخذ بالسبب، نأكل لنشبع ونؤمن بالقضاء والقدر، ونعرف أن المشبع حقيقة هو الله. نشرب الماء ونعرف أن الذي يذهب الظمأ هو الله، لكن ما نترك السبب، ما نترك السبب. أتوا إلى أحمد عنده حمار فكان يقرأ يأتي بمخلات مخلات الشعير فيركبها ويقول الشعير ما ينفع، ينفع يقول والله أحد أفي أفوض أفي، شوف الحمق وشوف البله، أفيد من أفيد من من الشعير. فكان يقرأ يقول والله أحد في الكيس مخلاه. فلما قال له العلماء اجعل مع قره واحد شيء، خذ بالأسباب خذ بالقضاء والقدر، قال يعني صاع شعير أفضل من قره واحد؟ قالوا لا ما هو بأفضل. قال يعني قره واحد ما يبل تكفي شيء؟ قالوا تكفي في أعمال وفي كذا، لكن فرفض فمات الحمار. قال هذه قره واحد تقتل الحمير؟ أجل تقتل الناس أكثر، والله ما قرأها. فأخذ يتجنبها. ذكره ابن الجوزي العالم الرباني، وهذا لا بأس به من الملح، ويدلك يقول لي ألفت كتابي هذا لثلاث أسباب. أولا تحمد ربك على نعمة العقل التي منحك إياه، وذلك اقرأ يا إخوان ما ألفت مشان عشان تبتسم وتبتسم وتبتسم مشان أن يعرف الإنسان نعمة الله عليه في العقل. إذا شفت أحمق وإذا شفت بريء تقول الحمد لله ولا تشمت به. ثانيا أن تنزه نفسك قليلا، يعني تتبسم قليلا. سئل ابن عباس ما رأيك في الضحك؟ قال سبحان الله وأنه أضحك وأبكى، والله الذي خلق الضحك والبكاء سبحانه، وأنه أضحك وأبكى. وكان صلى الله عليه وسلم يتبسم، وربما ضحك بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم حتى تبدو نواجذه الشريفة صلى الله عليه وسلم. فهنا نعود إلى مسألة الأسباب، فنأخذ الأسباب ونتوكل على الله. عمر بن الخطاب والطاعون، وهذا في قصة في القضاء والقدر وفيها فوائد. سافر من المدينة عمر رضي الله عنه، فاقترب من الشام، فأخبر أنه وقع بالشام طاعون عموان، والطاعون هذا ما فيه أبو عبيد عامر الجراح وما فيه معاذ بن جبل. فقال الصحابة يا أمير المؤمنين وقع الطاعون في الشام، هل ترجع أو توافق؟ قال نستشير الناس. فجلس رضي الله عنه في خيمة، قال علي بالمهاجرين، فدخلوا حتى ملوا الخيمة. قال ما رأيكم؟ فاختلفوا، قال قوموا عني. فجاء بالأنصار فاختلفوا، قال قوموا عني. فجاء بالعرب فجلسوا فاختلفوا، فقال قوموا عني. فأتى عبد الرحمن بن عوف، قال عندي خبر، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة، يا أمير المؤمن عندي خبر من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال قل. قال سمعت رسول الله عليه وسلم يقول إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإذا وقع في أرض وأنتم داخلون إليها أو أنتم بعيدون عنها أو كما قال فلا تدخلوا فيها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال لله أبوك، وشكرا جزاك الله خير، انتهى الموضوع، هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبيدة تفر من قضاء الله؟ قال نفر من قضاء الله إلى قضاء الله. الصحة من قضاء الله، والطاعون من قضاء الله، والأمن من قضاء الله، والخوف من قضاء الله. فرجع بالجيش، كان رأيه مسيما رضي الله عنه وأرضاه. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والهداية والرشد والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا مصطفى وآله وصحبه ومن والاه.